بقد شعبها ما يجيبهاش غير رجالها فترة وراحت لحالها الجيدين واحنا برضو الظهرها بلد اللي صعب أي ما احنا تهزها نورها رجع من تاني بقد شعبها ما يجيبهاش غير رجالها فترة وراحت لحالها الجيدين واحنا برضو الظهرها وعايش وحلمي إني أرفع اسمها وإيدينا واحدة في كل حلم بيتبني هيكون في إيه بعد البلد دي يهمني طول عمري راسها فوق لا يمكن تنحيني وعايش وحلمي إني أرفع اسمها وعايش وحلمي إني أرفع اسمها في ناس كتير من مصلحتها تهدنا لنا دور وعلينا واجب مش من بعيد نراقب نتعب شوية عشان نحقق حلمنا الفترة دي عايزة الإرادة مننا ده في ناس كتير من مصلحتها تهدنا لنا دور وعلينا واجب مش من بعيد نراقب نتعب شوية عشان نحقق حلمنا وعايش وحلمي إني أرفع اسمها وإيدينا واحدة في كل حلم بيتبني هيكون في بعد البلد دي يهمني طول عمري راسها فوق لا يمكن تنحيني وعايش وحلمي إني أرفع اسمها وعايش وحلمي إني أرفع اسمها.